بسم الله الرحمن الرحيم. همم للإنتاج الإعلامي تقدم مجموعة إعداد الفاتحين، والذي يتضمن 4 أشرطة لفضيلة الشيخ أحمد القطان. والآن مع الشريط الثالث. الحمد لله الذي يعز أولياءه المجاهدين ويكتب لمن يشاء منهم درجة الاستشهاد، وأصلي وأسلم على الفاتح الأول خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين الذي وعده ربه بالفتح فوفى له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه على منابر النور وفي الفردوس الأعلى في خيام اللؤلؤ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، نستكمل الدروس، دروس إعداد الفاتحين، لأن حربنا مع يهود ليست الآن أو سنة أو سنتين، يعلم الله متى تمتد هذه الحرب، فهي حرب وجود نحن أم هم، ولا تظن أنهم سيسلمون لك الأمر هكذا باردا، لابد أن تخوض معهم الحمم والحروب، وأن الذي أخذوه بالقوة لا تسترده إلا بالقوة. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة كان يعيش هم الإخراج في أول يوم من أيام الوحي، لما أخذته خديجة بعد نزول الوحي رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقالت اسمع من ابن أخيك، فلما تلا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أوهم مخرجين؟ كيف يحدث هذا؟ الصادق الأمين السيد القرشي ابن الأسرة الحاكمة، أماناتهم عنده، يخطبون وده، كل نساء قريش تتمنى أن تكون زوجة له. خديجة اعترض لها فحول الرجال، أثرياء الرجال، أبتهم، وهي هي بنفسها خطبت محمدا صلى الله عليه وسلم لما فيه من الشمائل والخصال. أهذا يطرد؟ أهم مخرجي؟ قال نعم. فعاش هم الإخراج من الديار حتى جاءت اللحظة وهو يمشي تحت ظلال 40 سيف يتلمض على إهدار دمه في ليلة الهجرة، يلتفت إلى مكة وهو يقول إنك أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ويحاربهم من خروجه إلى فتحها رجل واحد من رجالات قريش فقط حاربه 20 عام، أبو سفيان بن حرب بن أمية، رجل واحد، تخيل 20 سنة يخوض الجيوش ومعارك بعد معارك 20 عام، ثم في النهاية أسلم ودخلها عليه الصلاة والسلام ساجداً وهو يردد أنجز وعده، والذي أنجز وعده أولا ينجز وعده آخرة. أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أحبتي في الله، لا نظن أن تحرير القدس والأقصى وفلسطين بالأمر الهين السهل، وأنه سيكون هذا التحرير مثل هذه الأمور السهلة الميسرة المبسطة، حيث يتوقع الناس إنها ملاحم وحروب طاحنة، حروب ما يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، وعندها سترون كيف يحرر الله القدس والأقصى على يد أبطال القرآن؟ هذا الجيل، الجيل الفاتح، لا بد أن يعد إعداد خاص. 90 عام أمة الإسلام تخوض حروب متواصلة متطاحنة مع الصليبيين، 90 عام. فلما هيأ الله سبحانه وتعالى الجيل، نظف الأمة العربية من الحشاشين والإسماعيليين والعبيديين اللي مسمين أنفسهم فاطميين والباطنيين، تنظفت الأمة، تمحصت الصفوف، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، محق الكافرين. وانخرق قلب الأسد، ريتشارد قلب الأسد الذي جاء من بريطانيا والذي جاء من فرنسا والذي جاء من الدنمارك، يحملون الأناجيل على الرماح والصلبان، ولوا أدبارهم وخرجوا من ديارنا وبلادنا ومقدساتنا لما جاء رجال الإيمان الذين أتحدث عنهم الآن ونريد أن نعدهم في كل بيت وأسرة ومدرسة وشارع. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله المعونة والمؤونة، نسأل الله ذلك، نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا. وكما يقول المتشائم لطفل الحجارة، كيف تهزم دولة إسرائيل ووراها أمريكا وأوروبا، كيف تهزمها بحجر؟ فيرد عليه الطفل الصغير: على الأقل أني أنا بديت، لكن أنت بعدك ما نويت. أني أنا بديت، نويت الجهاد وأخذت الحجر وبديت أرمي وتخطيت الخطوة الأولى، أنت ما نويت. فمن هو المتخلف، أنا أم أنت؟ فلهذا نحن نوينا وبدأنا نعد الفاتحين، وهي دروس وحلقات مسلسلة ذكرنا منها هنا بعضها، وبعضها في خطب الجمعة، وبعضها في مثل هذه الدروس، وبعضها تكون في الإذاعة. ومن صور الإعداد أنه لا يحمي بيوت الله ولا الحرمين الشريفين ولا الأقصى إلا رواد بيوت الله. لا يحرر الأقصى الحرمين والأقصى من اليهود المقبلين عاجلا أو آجلا إلا من تدرب في مساجد وبيوت الله، في بيت الله الأدنى، في بيت الله الأقرب. أما الذي يتربى في المسارح والملاعب وعلى الغناء والخمور والمخدرات، فهذا يسحقه اليهود في طريقهم إن لم يكن معولا لهدم أمته وتسليم عرضه وأرضه. لا يحرر المسجد الأقصى إلا من تدرب داخل المسجد الأدنى الذي بجوار بيته، يأخذه أبوه من صلاة الفجر إلى الفجر، ويحفظ القرآن وحلق الذكر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينطلق من محاريب هذه المساجد وهو يحمل همة الفاتحين والدفاع عن أرضه وعرضه. كيف لا يفعل هذا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فآخر مواقع العبادة التي يرضاها الله المساجد، صفتها يذكر فيها اسم الله كثيرا. من هم الذاكرون؟ هم الذين يعدون أنفسهم لحماية بلدهم ومقدساتهم والحرمين الشريفين وفتح الأقصى الأسير. ثانيا، أن ينتقى هذا الفاتح من بين إخوته، كما كان صلى الله عليه وسلم ينتقي من بين الصحابة رجالا أبطالا يعدهم للمهمات الصعبة: محمد بن مسلمة، عبد الله بن أنيس، سعد بن أبي وقاص، دحية الكلبي، عمرو بن أمية الضمري، أسامة، والده زيد، عبد الله بن رواحة، أناس معينون، سلم بن الأكوع. الصحابة 120 ألف، لكن هناك من بينهم أناس معينون يعدون لعمليات خاصة، فعلى المؤسسات والأسر والدولة الموعودة بأن تمحى خارطتها من الوجود أن تعد هؤلاء الرجال لكي تحافظ على الوجود. فحربنا مع أعدائنا حرب وجود، القرآن يشهد هذا. ودوا ما عنتم، أي ودوا أن يعنتونكم ويهلكونكم وتموتون. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ودوا لو تكفرون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، حسدا من عند أنفسهم. آيات عظيمة تبين هؤلاء الأعداء المجرمين. فإعداد هذا الفاتح في كل بيت وعشيرة وقبيلة وأمة وشعب أصبح واجب، واجب وفرض عين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن صفاته أيها الأحبة الكرام أن يكون معدنه من الذهب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم. فأكرم معدن هو معدن التقوى، أن نربيه على تقوى الله، على مخافة الله، على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحول معدنه الرديء إلى معدن غالي ثمين بالتقوى. لا يضره بعد ذلك تدني الحسب أو النسب، فنسب الإيمان ونسب التقوى ونسب القرآن أعلى نسب، ودمه أرقى دم، وليس دم النازي أو اليهودي أو النصراني كما يزعمون. وهذا صلاح الدين كردي وليس عرب، من العرب الذين يفتخرون بأنسابهم وأحسابهم إلى هذه الساعة. كردي فتح القدس والأقصى من الصليبيين بعد 90 عام. وهذا محمد الفاتح تركي، عجز من قبله عن الفتح وكلهم عرب. في عهد بني أمية وبني العباس، ثم جاء التركي وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا إلى هذا. نختار له اسما من أسماء الفاتحين. محمد صلى الله عليه وسلم فاتح مكة وفاتح الجزيرة العربية وتوحيد الديانة فيها وطرد اليهود والنصارى، أعظم فاتح في الوجود. قتيبة ابن مسلم من كبار الفاتحين. عبد الرحمن الغافقي، عبد الرحمن صقر قريش من الفاتحين. عبد الله محمد بن القاسم، عبد الله بن أبي السرح، أسامة بن منقذ، فاتحين. نختار لأبنائنا أمثال هذه الأسماء الطيبة الكريمة، ونجنبهم أسماء الميوعة والخنوعة، فإن للإسم أثر على مسماه. ننتقي الولد كما انتقى يعقوب يوسف لما رأى فيه من صغره علامات النجابة، فكان عند حسن ظنه هو يوسف عند أبيه وأسرته، هو يوسف في القصر عاش عفافا طول عمره، هو يوسف في خلوته مع الأجنبية، هو يوسف في السجن، هو يوسف في الحكم. ولا شك أن هذا الانتقاء يقينا مصارع العفوية والارتجال. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. المرأة تقول نذرت لك ما في بطني محررا، فتعقد نية إنجاب الفاتح. نذرت لك ما في بطني محررا حتى يتقبله ربه بقبول حسن وينبته نباتا حسنا ويكفله الصالحين والمصلحين فيكون من الفاتحين. ثم من صفاته أن الرياضات التي يتعلمها كلها تصب في خدمة الجهاد والفتح. الرماية هذه سنة، تعلم الرماية سنة، أمر بها عمر بن الخطاب الرماية. وعندما يأمر عمر بن الخطاب هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعندما أنا أقول الرماية ما أعني أنك تشتري حق ابنك رشاش كلاشنكوف وتوديه في البراري وتحط له هدف ويرمي ويأتيك أمن الدولة يلقون القبض عليك ويودونك أنت وابنك إلى النيابة العامة ويغرمونك ويحكمونك بحيازة سلاح دون رخصة، سلاح عسكري 1000 دينار أو 2000 دينار، يكتبون عنك بالصحف ويحطون سين عين، إذا عندك لحية لا قرعون راسك ويحطون اسمك بالصفحة الأولى. وإنما أعني تعليمه الرماية اللعبة المعروفة من يوم ما هو طفل صغير، النباطة اللي بدينه من يوم ما يمسك حجرها وسيرها وحطبتها تقول له قبل لا يطق الطير تخيل يا وليدي هذا يهودي قضى عينه. فالطفل في نفسه وهو صغير يحط هذا في باله، وهو يلعب وهو ينبط لطيور كأنه يجاهد في سبيل الله ويحرر القدس والأقصى، فيعيش هذا الهاجس منذ الصغر، فتكون لعبة إسلامية تخدم القضية، قضية الجهاد والتحرير والفتح. فإذا كبر شوي مسجمة تحط له قوطي سفنب أو قوطي كوكاكولا اللي لما انقلبناها لقينا سفنب مكتوب لا الله والكوكاكولا لا مكة لا محمد، ويمكرون وما أكثر المكر. فيحط له مسجمة ويقعد يتناقش ويصيب الهدف من يومه صغير وتصغر له الهدف إلى أن يصير مقطات بيبسي، إلى أن يصير عود كبريت، ويبدأ من يومه صغير يلقط يصير قناص من الدرجة الأولى. وأنت بينك وبينه توصيه هذا ضد اليهود، مو ضد أمتك ولا شعبك ولا دولتك ولا حكومتك ولا أهلك ولا أصحابك ولا أحبابك، هذيل لازم أنت تلمهم وتحتضنهم وتحبهم وتدافع عنهم وعن أرضك وعن عرضك. عدوك اليهودي، عدوك اليهودي تركز فيه هذا المعنى. فكما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين، لم يذبح عليه الصلاة والسلام أبا لهب بيده وإنما ذبحه الله، لم يذبح أمية بن خلف وإنما ذبحه الله سبحانه وتعالى، لم يذبح أبا جهل وإنما ذبحه الله، وأخذ من تراب الأرض وحصباها ورماه وقال شاهت الوجوه، ولو اجتمعت أيدي البشر كلها على أن ترمي رميتها ما وصلت هذا الحصى في وجه 1000 فارس ومقاتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكل متآمر على الجهاد والمجاهدين من أهلنا من عربنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن على ثقة لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما عدونا الذي نقاتله ونرميه فهم اليهود، نربي هذا في أبنائنا منذ الصغر. كبر على المسجمة ربع شوزن، كبر وصل رابعة ثانوي في الجامعة اشترى شوزن ورخصها، ويبدأ يتعلم يمارس هواية وفي داخل نفسه جهاد ضد العدو. ونذكر أن الجهاد الأفغاني بدأ بشوازن ومقمع قديم إلى أن تفكك الاتحاد السوفيتي كله واستخلصوا أسلحتهم من يد العدو. الشيشان كثير من شياب البوسنة والهرسك كوسوفا، بنادق الصيد اللي يصيدون فيها الأرانب والغزلان في الجبال كانوا يجاهدون فيها، لأنهم يعيشون صراع بين كفر وإيمان، وعانوا خلال وجود الشيوعيين والثورة البلشفية اللي دمرتهم تدمير كامل، فهم في صراع منذ 70 عام. فلهذا أي سلاح يقع بيده هذه طاقته وهذه استطاعته، وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا ما نستطيع. فتتحول الهواية إلى جهاد. السباحة، السباحة ولا بأس أن تعلم ابنك في نادي الغوص وأن يغوص في أكسجين ويتعلم فن الغوص ورماية الأسماك في تحت البحر، هذا علم قد يستفاد منه في الجهاد. ركوب الخيل قد يستفاد منه في الجهاد، وهناك مواقع لا تصل إليها إلا الخيول، وهذا أمر مجرد. وتتحول الهوايات، رياضة الكاراتيه، المصارعة، القتال باليدين، القتال بالسلاح الأبيض، صناعة الكمائم، الاستفادة من الأشبال والكشافة والجوالة والنوادي في الأسفار، هناك نوادي موجودة في العالم تعلم الإنسان فنون القتال، هناك أفلام الأنترنت يعلم فنون القتال. فالإنسان اللي عايش في قلبه هم الجهاد وحب الاستشهاد ما يركن إلى الراحة ولا يركن إلى الدعاء، وتكون عندها قضية أينما يكون في أي موقع هي ترافقه لا تفارقه. لا تظن أن اليهودي الذي استخلص وانتزع هذه الدولة منا ونحن فوق المليار أنه كان يرقص في ملاهي أمريكا وهوليود، وإنما كان منذ الصغر أمه ترضعه أنه مضطهد ولا بد أن يكون له وطن قومي يأوي إليه. وبدون الأسلوب الذي اتبعه اليهودي في تكوين، وعندما أقول أسلوب، الأسلوب المادي المعنوي، أوجدوا في نفسه في قلبه الحرقة والحرارة والقضية، أن نوجد في قلوب أبنائنا الحرقة والقضية والقرار بتحرير الأرض التي سلبت واغتصبت. لا بأس من أن يزور هذا الفاتح الذي ننتقيه من عائلتنا المؤسسات العسكرية، إذا عنده عم ضابط، والد ضابط، يأخذ يوديه، ولو مرة واحدة دخل الجيش هناك يأخذ معاه الشغل، شوف الدبابات، شوف المجنزرات، شوف الأسلحة، يقترب منها. يودون المتحف في هناك طائرة حربية موجودة يركب فيها وهو صغير وصورون فيها، يبدأ يمسكها ويتخيل أن راكب طيارة يقصف اليهود ويحرر القدس والأقصى. أمه تقول له الشكل لما توديه، يلا يا ولدي يركب الطيارة دمر اليهود حرر الأقصى يا ولدي. يركب الطيارة أول مرة بحياته ويبدأ في نفسه أتمنى أني أصير طيار يقول حتى أحرر القدس والأقصى. هذه قضايا عملية وبرامج روحية ونفسية ومعنوية ومادية توجد من بين أبنائنا، على الأقل تنتزعه من هالميوعة اللي عليها آلاف الشباب وهالضياع وهالحيرة وهالتيه اللي يعيش هؤلاء الشباب اليوم. شوفوا قصاتهم اللي يحطونها بالجرائد والصحف شلون صايرة أشكال وألوان. كذلك أحبتي في الله، نعلم فن التعايش مع جميع أنواع البيئات، بيئة صحراوية، بعض الأطفال مسكين عمر أهله ما طلعوا ويا البر، والأبو ما له خلق أبد ولا له نفس طلع أولاده معاه، فصايرين كأنهم عايشين في قمقم معزولين عن الدنيا. وإذا حدث أنهم اطلعوا مع أحد أقاربهم ما يدري ايش يسوي بعمره، يعني ما ينزل هو خايف. وأذكر أنا طلعت مرة في أولادي في البراري، وبعدين طلعت حية أم جنيب، أركض يا إبراهيم اضربها وقص راسها. له واحد من أقاربه أول مرة يطلع ابتعد هناك ويصرخ ويصيح آيا قمت راسه. شوف هذا قتلها وذاك بعيد عنها يصيح، مما يبين لك أن الطفل بالتربية وبالإعداد. ما أذكر طلعت مع ولدي إبراهيم البر وما حط عقرب مخباته وادها البيت تمشي على يدينا يوريها أمه. أول ما ينزل في البر يحرص يروح يصيد عقرب يقص شوكتها ويحط مخباته وحطها. ولا راح البيت طلعها تمشي على يدينا أمه هجت. شلون الطفل تصير هوايته صيد العقرب ويمشيها على يدينه وعلى كتفه ولا يقشعر؟ لولا أنها تربية وإعداد وممارسة يومية، التعرف على الحياة الفطرية في البيئة، يعرف الضب ويعرف الجربوع ويعرف الحية ويعرف العقرب وشو يتعامل معاهم والشبثة، وهذا جبل وهذا صخر وهذا وادي وهذا رمل وهذا شري وهذا حلو وهذا مر وهذا سام وهذا ضار وهذا نافع وهذا كذا، فيبدأ مداركه تتسع ويعرف كيف يتعايش مع هذه البيئات. بيئة البحر، بيئة البر، بيئة الجزر، بيئة الوادي، بيئة الجبل، بيئة الشتاء، بيئة الصيف. وهذا ضروري جدا لمن يعد لكي يكون من الفاتحين. هناك مناورات تحدث للجيوش، والجيش الأمريكي قبل أن يؤتى به إلى هذه المنطقة، منطقة الخليج، خاض مناورات في صحراء نيفادا وجهزوا له بيئات خاصة يتعايش فيها حتى يستطيع أن يأتي هنا ويتعايش مع هذه البيئة. فكان البرد الذي يحوشه في الشتاء والحر الشديد هو سبق أن دخل مناورات وعاش هذه الأجواء وأصبحت مي غريبة عليه. وهكذا الإنسان يتربى ويتعلم، كذلك أن يتعلم اللغة العربية لغة القرآن ويكون قريب منها ويفهمها ويعرف كيف يتصل من خلال هذه اللغة بكل المسلمين في العالم. اللغة العربية مفروضة الآن على كل المسلمين لأنهم سيقرؤون القرآن باللغة العربية ويصلون باللغة العربية ويقرؤون الحديث باللغة العربية، فهي لغة عالمية أقدم اللغات، فيتعلمها. لا بأس أن يخصص ولد أو بنت في الأسرة من يتعلم اللغة العبرية. ليش نتعلم لغة اليهود؟ حتى نأمن مكرهم ونأمن شرورهم. والآن تعلم اللغات أصبح سهل بالإنترنت، تتعلم اللغة هذه. والجامعة الآن موجود فيها دكاترة كويتيين يتقنون اللغة العبرية ويدرسون الأولاد والبنات. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يضرب قينقاع وخيبر وقريظة والنظير أحضر واحد من أصحابه وأمره أن يتعلم لغة اليهود، فأتقنها بأقل من شهر، لأن الله بارك في ذاكرته وبارك في فهمه. ومعرفة لغة العدو تقيك مكره وغدره ومصارعه وخططه. وحنا ايش ضيعنا الآن؟ أخر لغتنا العربية العالمية صارت في درجة ثالثة، وقدم اللغة الإنجليزية اللي هي من اللغات المتخلفة أصلاً وصارت عالمية. كذلك أحبتي في الله، يدرس هذا الفاتح أو يدرس البحوث اللي تخص قضية القدس والأقصى. بحوث اليهود أعدوا فرق عظيمة، فرق تبحث في الخليج. يعني هل يخطر في بالك أن خطبي اللي أخطبها عن الانتفاضة، مجلس الحاخام عند اليهود له مكتبة خاصة للسمعيات والمرئيات، يعرضون عليه خطبي ويبدون يصنفونها، ما مدى خطورتي أنا؟ طبعا ما مدى خطورتي وأثر الخطب، ويعملون فيها تقارير وخطب القرضاوي وخطب كشك وخطب كلها. هل واحد فينا سمع خطبة يهودي؟ أو إنه دولة من الدول العربية أو الإسلامية اللي اليهود يهددونهم، هذه دول مهددة، يقولون دولتنا من النيل إلى الفرات. فمن النيل إلى الفرات كم دولة عربية تدش؟ مصر، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق، الكويت، قطر، عمان، البحرين، السعودية، هذه كلها في خريطة واحدة. هل دولة واحدة من هذه الدول اجمعت خطب الحاخامات ودرستها ودرستها جيوشها حتى يعرفون نوع الناس هذيلا ماذا يقولون عنهم؟ شو خططوا لهم؟ اطلعت بروتوكولات حكماء صهيون، أول من حاربها الدول العربية، قالوا أبد هذه موضوعة ولا هي صحيحة ولا اليهود حاطينها، ونحن نرى بنودها تتحقق فينا خطوة خطوة ومرحلة مرحلة. وإلى هذه الساعة المفكرون والأدباء والأنظمة وإعلامهم ينكرونها، ما ندري متى يعترفون فيها ويقرونها ويعملون الخطط المضادة لها. أظن بعد ما يرفعون راية اليهود على النيل والفرات. فدراسة البحوث ومتابعتها، وموجود أيضا في الإنترنت كل ما تريد، مثل ما ذكر الشيخ طارق سويدان يقول مرة أردت أن أخذ معلومات عن يأجوج ومأجوج ومعلومات عن الدجال. طبعا غير المعلومات اللي موجودة عندنا في الكتاب والسنة، يبي يشوف العالم شو يقول عن يأجوج ومأجوج وش يقولون عن الدجال، اليهود شو يقولون لأنه موجود في عقيدتهم، النصارى شو يقولون لأنه موجود في عقيدتهم، الدجال مذكور في كتبهم ويأجوج ومأجوج كما هو مذكور في القرآن. يقول فوجدت 112 بحث عن يأجوج ومأجوج والدجال، كلها مسوينها نصارى ويهود، ولم أجد بحث واحد مسوينها مسلمين، مع أن هذيل عقيدتهم صحيحة المسلمين وهذيلك عقيدتهم باطلة. شوف كيف يهتمون، لأن يأجوج ومأجوج راح يطلعون يفسدون في الأرض ويدمرون الأمم ويشربون الماء ويعملون أزمة اقتصادية في المياه وأزمة اقتصادية في الطعام والشراب في السكان، دارسينها حاطينها في الانترنت ومسوين عليها بحوث ومستعدين لها من الحين، مستعدين لها. ما الاستعداد اللي حنا الآن مستعدين له للدجال لو ظهر مطرب؟ يطلع مطرب لبناني ولا مطرب مصري ولا سوري، البنات يدقون على تليفونات كل واحدة تبي تقابله، والأولاد يتراكضون له وبيصورون وياه، انقرع راسه قرعوا روسهم، ان لبس سروال طويل قصروا سراويلهم، ان شقق قميصه شققوا هدومهم، ان تحمر حمر خدودهم. وهذا ما يساوي رويبضة، ما يساوي في اثره ولا امكانياته جناح بعوضه. فكيف لو طلع الدجال وخلفه كنوز الخرايب والذهب تجري كيعاسيب النحل، ومعه صورة الجنة وصورة النار، والناس لا عندها طعام ولا عندها شراب، كيف ما يتبعونه؟ ما هو الاستعداد الآن لهذه الأمة تكافح وتجاهد في هذا الدجال؟ لو ظهر، ظهر دجال العراق شلخ الأمة نصين، تأتي الطائرة الموريتانية فيها أدوية رجعها. ليش رجعتها؟ قال لي أنا هذين فاتحين سفارة إسرائيلية عندهم عشان يظهر يعني شريف وأنه ضد اليهود. زين ليش استقبلت الطائرة الأردنية والطائرة المصرية؟ هذيلا أيضا فاتحين سفارات عندهم، حلال على هذيلا وحرام على هذيلا، لكن يبي يظهر بطل دجال. صور من الدجل، الجماهير العربية تهتف باسم الحين وتصفق له وتعتبره بطل لأنه رد الطيارة الموريتانية. فلا بد إذن من تربية جيل لا ينخدع ولا تمر عليه مثل هذه التلبيسات اللي تعيشها هذه الأمة. يظهر إنسان يمثل التوجه الإسلامي في منظمة فتح ويصرخ بأعلى صوته في الجزيرة، يلا يا صدام ويلا يا حرر القدس والأقصى، حرروا شعوبهم منهم، حرروا الشريعة الإسلامية حتى يحكموا فيها، حرروا القيم والأخلاق، حرروا الأعراض والدماء التي تهدر بالملايين. لكن عندما يقع الإنسان تحت تأثير الدجل والخداع والمكر وأجهزة الإعلام يفعل أكثر من ذلك. ومن هنا دائما نقول لا بد من تربية جيل الفاتحين، هؤلاء تربية خاصة وإعداد خاص، إعداد عقائدي وإعداد جهادي، ويعرف من يوالي ومن يعادي، وينبثق هذا كله من عقيدة راسخة ثابتة، وإذا حدث اختلاف أو تنازع عاد إلى كتاب الله وسنة رسوله فيجد فيها الجواب الشافي الكافي. كذلك نصون هذا الفاتح الذي نعده من مخالطة الشلل الفاسدة والمنحرفة، نراقبه حتى لا يختلط بهذا النوع المايع الصايع المنحل الذي لا هم له إلا شهوة الفرج والبطن، لأن مخالطتهم تنتقل له الفيروسات والجراثيم ويزينون له شهواتهم وشبهاتهم، فنعمل حاجز نفسي وعزلة شعورية لو قدر أن اختلط بهم، على طول تكون عند العزلة الشعورية. أول ما يشوف في التلفزيون صورة واحد منهم أياً كان هذا الشخص، عندما يرى الأديان الباطلة تماثيل الفراعنة، تمثال بوذا، الطواطم، تماثيل الشجر والبقر والحجر، وهذه الأديان الضالة المضلة اللي عليها هذه الأمم، يعملون لها أفلام، والمغنين والمغنيات والراقصات والبلاوي هذه كلها، فجأة الشكل في بيت عمته، بيت خالته، بيت أخته، بيت جارهم ظهرت، يكون هو مهيأ عنده عزلة شعورية وعزلة مادية. العزلة الشعورية اللي عنده أن هذا كله في وادي وهو في وادي، وأول ما يظهر على الشيء هذا يقول أف لكم ولما تعبدون من دون الله، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام يفعل هذا مع الأصنام وعبدة الأصنام. حالاً أوتوماتيكاً تكون عند هذه المسألة، ما يحتاج أحد ينبه، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أعوذ بالله، مشركين، هكذا بروحه بروحه بروحه يقول هذا الكلام، لأن مصنوع صناعة خاصة. وأول ما يشوف هؤلاء الشباب الصايعين المايعين يمشي مع أبوه في السيارة، ويمر عليه واحد راكب دراجة نارية ورادف له بنت، أعوذ بالله، اللهم هذا منكر لا أرضاه، حالاً يتفاعل، مو يقعد يبحلق عيونه في تكشرته، يقول لي يبا ليش ما تشتروا لي سيكل؟ هذا اللي يقول هالكلام هذا منتهي، يعني لابد أن يبدأون معاه من الصفر، لا يمكن أبداً أن يعد هذا يحرر أرض ويدافع عن أرض ويحرر مقدسات، وهو يتمنى أن يكون مثل سفلة الناس وحثالة الناس. الفاتح يصنع صناعة خاصة، إعداد خاص، نولد عنده العزلة الشعورية، إذا كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، إذا كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإذا كان في الذنوب والمعاصي يعرف قانون الانسحاب، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، حالا يسحب نفسه ويروح، ينادونه تعال تعال العشاء طاح، لا ما أقعد، ما تعشى وياكم، أنتم تكفوا حيتعشى وياكم، أتعشى وياكم تتحشى على البنات، أتعشى وياكم تتحشى على الخمر، أتعشى وياكم أنتم كلامكم بطالي، لا أعرفكم ولا تعرفوني، فمان الله، ويمشي يروح عنهم بعد ولا يقابلهم، ويروح حق اللي وداه، كيف توديني أنت عند هذا مو ربعي، ولا أحبهم ولا يحبوني، أنا ربعي شباب جمعية الإصلاح والنشأ الإسلامي والولد الصالح والصحبة الصالحة، جمعية إحياء التراث، ربع الشيخ سعود الكندري في مسجد سعد بن الربيع، هذيل ربعي، ودني لهم، ودني مخيم هناك حطين، خلني أتعلم عندهم أستانس، هذيل ربعي، هذيل الماء اللي أنا أعيش فيه مثل ما تعيش فيه السمكة، لا تطلعني برا الماء يختنق، هذا الذي نريده، بدون ما يكون يم أحد يراقبه أو والد يأمره أو ينهاه، هو ذاتيا عند الذاتية في التكيف والتفاعل وإنكار المنكر والأمر بالمعروف و معرفة الخير والشر، عرفت الشر لا للشر أن لا أعرفه حتى لا أقع فيه، فأبوه علمه ويفهمه، فيصان من مخالطة الشلل الفاسدة، وضم إلى المجاميع الطيبة من أمثاله. أيضا يكلف منذ الصغر على أن يكون قائد لأصغر منا، يعلمهم في البر، يقودهم، يسوون انتفاضة صغيرة، يسوون إسعافات أولية، يعطي درس صغير، يكتب لأبوه، يحفظه في كل طلعة، يحفظه. شي ضره يعني خلال عام كم التقى في أبنائه؟ شي ضره لو أنه مسك الأحاديث النبوية هذه كلها وقصصها؟ وهذا شيء مجرب، يعني أنا مجربة مع أولادي ومع أحفادي، أطفال صغار بعضهم في الحضانة وبعضهم في الروضة، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سهلة، سهلة جدا جدا، بسرعة يلقطها الطفل. أمسك عليك لسانك ثلاث كلمات يحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت. هذه الديباجة يقولها في كل حديث ويكررها في كل حديث، لكن الحديث اللي تعطيه إياه كلمة كلمتين، لا تدابروا من باكر أو عقب يومين، لا تقاطعوا بعد ثلاثة أيام، لا تحاسدوا، اللي وراء كونوا عباد الله إخوانا. يحفظ وهو في عمر الحفظ الآن، ابكي على خطيئتك، بعد يومين وليسعك بيتك، بعد شهر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بعد ثلاثة أشهر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، بعد سبعة أشهر من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، ليس الشديد بالصرعة، الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ما ينتهي العام إلا عنده حصيلة كاملة من هذه الأحاديث، يحفظها ويحفظها ربعة في الروضة في الابتدائي في المدرسة، إخوانه في البيت، ربعة في كشتة في الطلعة، فيظهر من بينهم قائد، لأنه هو اللي حافظ وهو اللي علم وهو اللي يقول وهو اللي يردد ويقولون وراه، وأول ما يشوفونه يلتفون حوله، فتبرز فيه الصفات، صفات القيادة من يومه صغير. روح يا وليدي اقعد، يلا حفظهم، قول لهم، ذكرهم، علمهم. أحفظ بيت من الشعر، أحفظ نشيدة، أحفظ آيتين ثلاث، أقول أروح أكتب لي كلمتين انفعني فيهم، يكتبهم بالليل ويدعسهم تحت الباب أي ألقاه، يا والدي أنا أحبك في الله، كلمة مفيدة عظيمة هذه، أتمنى أن أجاهد في فلسطين. هذا التدريب مطلوب، نعد هؤلاء الأبناء إعداد خاص. أنا والله في قلبي حر على ما أرى من إهمال ومن ضياع، والأولاد يعني الأبو عنده استعداد، يجيب الدياي ويجيب اللحم ويجيب الأكل ويجيب الشرب ويجيب ويحط ويحط، لكن إنه يقعد يقول له كلمتين، يقول له حديث، يوجهه، ينصحه، يرسم له خطة علشان ينشئ يربيه يعني لحظة بلحظة ويوم بيوم وسنة بسنة حتى يشوفه فعلا يكبر، قليل جدا. أنا أبي الأب يقول حق ولده مثلا، يا وليدي تعرف تغوص أنت في البحر بالأكسجين؟ إذا قال لا يقول له روح تعلم. يا وليدي تعرف تسوق طيارة مدنية؟ طيارة روح تعلم، دش نادي، لا سافرت تعلم دش، هذا مو أحسن منك اللي ساق طيارات يا وليدي. تعرف تستخدم وسائل المواصلات بأنواعها؟ لا يبقى روح تعلم. ما يوصل عمر الولد 25 سنة إلا عجيب، يرمي بكل أنواع الأسلحة، يغوص في البحر، يجيد لغة من اللغات، يستخدم كل وسائل المواصلات، يعرف يتعايش مع كل البيئات. هذا إن لم ينفع أمته ووطنه ينفعك أنت، أنت أبوه، لأن الأبو كل ما يكبر يتهردك، فيبي له واحد معه، واحد قوي معه، قوي معه. لا بغى يروح العمر يسوق للسيارة، لا طلع البر وغرزه يطلعها عنا، لا انقطع بمكان طريق إلا عنده أفكار وحية ليخلص والده إذا أهجمت عليه عصابة له من يعينه. إذا أنت قاعد تربيه لك، الجيل الصحابي رضي الله عنهم، هالكلام اللي أنا أقول لكم غيظ من فيض في حياتهم. والله لو أقول لكم شنو كان عبد الله بن الزبير أبوه دربه لا تعجبتم، وأن كلامي هذا ما يطلع شيء عند الزبير بن العوام هو يدرب ابن عبد الله بن الزبير، وكانت أم الزبير التي هي صفية إذا دخل عليها الزبير تحطه وتدوسه وتقعد عليه وتولى بقصه طاق طاق طاق طاق، يقول الناس يفكونها حرام عليك شو تسوي فيه؟ قالت شو تسوي فيه؟ راح تشوفون شو يصير بعدين، كل طقة على جسمه هذه راح تكون له عضلة في جسمه، وبعدين تقول يلا روح شوف الجبل هذا فوق اركض وانزل تركض. فكانت صفية أم الزبير يعني ما تخليه يقعد، ما تخليه يرتاح، ما تخليه. طلع الزبير، طلع حواري رسول الله. لما جاءت قريش ومعاها بنو عبد الدار حملة الراية، رجال عمالقة أشداء فرسان مقاتلون على أكبر الجمال وأكبر الخيول، ما يستطيع أحد يصل إليهم، مسربلين بالحديد لهم هيبة. كان الزبير بن العوام يلقطهم واحد واحد، يك يركض يركض يركض يركض يركض يركض يركض، لا وصل عند ظهر الناقة، ضرب رجله في الأرض وقلب في الهواء قلبة هواء وطبورة وانحرى حذفها في الأرض. هذه الحركة ما يقدر يكون فيها أي إنسان إلا بهلوان. فأمه صفية عدتها وسوتها بطل، أخذ منها هذه التدريبات ودرب ولده عبد الله. معاركة اللي كان يخوضها مع الرومان ومعاركة في حروب الردة ومعاركة هذا، يمسكه ويربطه طفل صغير، يربطه وراء ظهره على ظهر الحصان ويدخل فيه، يضرب الرماح والسيوف، غاب من الرماح والسيوف أمامه، ولده وراه والأب بيده سيفين وهاد اللجام، الحصان يركض بروحه ويضرب يمين وشمال، والدم واللحم ينثر على ولده عبد الله ومربوط بحزام وراء ظهره. شق الصف من المقدمة إلى المؤخرة ومن القلب إلى الجناحين، ثم يعود إلى جيش المسلمين وولده يسبح دم. طلع عبد الله بن الزبير أمة واحدة. هكذا يعد الرجال، ما يعدون على المسرحيات والتمثيليات، يقولك والله رسالة المسرح، نشوف هالمسرح السوى برسالاته. في رمضان الناس صايمة وأصحاب رسالة المسرح، شرب جقاير وشرب قهوة ودق عيوش وسندويشات والناس صايمة، إلا من رحم الله. هذيل كفوا يطلعوا الرجال ولا يعالجون قضايا ومشاكل، هم خلي يصومون، خلي يصلون، خلي يتقوا لله، خلي يحافظون على القيم والأخلاق. تشوفها تمثل زوجة عمر بن عبد العزيز، فاطمة بنت عبد الملك، هذه المرأة الزاهدة العابدة، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، وبعدين بعد كم يوم لابسة ميني جوب وهو قاعد يطق لكاس في إحدى التمثيليات الأخرى. الجيل المسلم لما يرى هذا مثل عمر بن عبد العزيز وقاعد مع واحدة لابسة ميني جوب وطق كاس معاها، ما يتكون عنده انفصام عقيدي وإيماني ويتحطم من الداخل. البارحة أنا معجب فيه وهو يمثل إمام الزهد وإمام الجهاد، والآن طكاس مع واحدة. هذه الرسالة السامية اللي قدمها المسرح والفن. النصارى لما في عقيدتهم يجوز تمثيل الأنبياء، عندهم عقيدتهم الباطلة المنحرفة، أحضروا ممثل نصراني وخلوا يمثل دور عيسى عليه السلام، ما مثل من قبل ولا مثل من بعد، حالا حطوا الملايين ومنعوا من التمثيل وخلوا له راتب شهري يكفيه هو وأسرته، يقولوا له خلاص أديت رسالتك اللي عليك، مثل دور عيسى، ما نبيك بعد نشوفك مع الراقصات ومع الخمور ومع البنات ومع الدعارة، أنت الآن مثلت دور خاص، دور نبي. هذول أهل باطل وإحنا أهل الحق، يمثلون أدوار الصحابة وأدوار الفاتحين وأدوار القيم، وهز يوز ورقص وعنفصوا وخمور وزمور، أي جيل هذا راح يطلع من وراهم؟ قال لك رسالة الفن ورسالة المسرح ورسالة السينما ورسالة، إننا والله نعاني من الانهزامية والخواء النفسي والهزال الروحي، ولا ينقذنا إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما، سعدت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي، هاتف 27 66 00 ناسوخ 27650 صندوق البريد 32893 الرياض 11438. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.